بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ابتداها وقال فلا يكن في صدرك حرج منه، واتكلم في السورة انه في ناس هتبقى في الجنة وفي ناس هتبقى في الأعراف وفي ناس هتبقى في النار عياذا بالله. الجماعة بقى اللي على الأعراف دول، وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسماهم، يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار، ناس بين دول ودول، ويقولوا كده تساوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا هذا الموقف، لا هم محصلين جنة ولا هم محصلين نار، أو منعوا من دخول الجنة مع أوائل الداخلين عشان حاجة وقفتهم على السور ده اللي ما بين الجنة وما بين النار. لما نيجي نتأمل الصورة نكتشف انه اللي خلاهم كده افتين. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الافتين دول في الصورة في اكتر من موضع، ايه هما؟ الغفلة والكبر. قال ايه سبحانه وتعالى؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. غفلة وكبر. جاب لنا أصلا تشخيص مرض الغفلة في الصورة، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب يا رب لو واحد عنده المرض ده أو المرض ده وهو مش عايز يبقى على الأعراف وما يبقاش من أوائل الداخلين مع أهل الجنة، هو يعمل إيه؟ جت الحلول الربانية في سر خواتيم سورة الأعراف. إيه العلاج لمرض الغفلة يا رب؟ قال اذكر ربك بخمس صفات. إيه هما الخمس صفات؟ واذكر ربك في نفسك، عايزينه جواك، عايزينه في قلبك، في نفسك تضرعا، عايزك تتحنن لربنا، عايزك تبقي متوددة لله، تتضرعي لله سبحانه وتعالى تضرعا وخيفة، نعظم العظيم سبحانه وتعالى، ودون الجهر من القول، هي مش مظاهرات، هي وانا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، لا، بينك وبين ربنا كده دون الجهر من القول، بالغدو والآصال ليل ونهار، وصفة الطبيب اللي هي دواء كل 12 ساعة. شوفوا بقى آخر الآية ايه، ولا تكن من الغافلين. يبقى حل مرض الغفلة ايه؟ الذكر بالمواصفات الخمسة دول. بصوا بقى حل مرض الكبر في ايه؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. طب يا رب بيعملوا إيه عشان كده لا يستكبرون؟ قال ويسبحونه وله يسجدون. ودي أول سجدة في القرآن على حسب ترتيب المصحف، وسرها إن السجود علاج للكبر. واحد بيحط أنفه في التراب يبقى إيه؟ يبقى متواضع لله تبارك وتعالى. واحد بيسبح ربنا، فلما يسبح ربنا بيعمل ايه؟ بيقول سبحانك منزه عن العيوب والنقائص. طب هي فين العيوب والنقائص؟ فينا. ولو انا شايف عيوبي هتكبر على خلق الله؟ يعني انا شايف ان انا عندي مشاكل وان انا عندي عيوب وان انا عندي نقص وان انا مش كامل وان انا مش معصوم، فبالتالي ليه بقى اتكبر على خلق الله وانا زي زيهم في عيوب؟ ادي حل القرآن لمرض الكبر اللي بيقطع عن دخول الجنة. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فما يخشش الجنة ولسه فيه ذرة كبر، فلما يتطهر منها يصلح بقى انه ينتقل من الاعراف ويدخل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. عشان كده ربنا عالج المرضين دول اللي هم سبب انه يخلوا الانسان بين لا هو محصل جنة ولا هو محصل نار. اوعى واوعي من الغفلة والحل في الذكر بالخمس صفات، واوعى من الكبر، ده ربنا لا يحب المستكبرين ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من هذا الكبر، ويحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة. حلها بايه؟ سبح ربنا سبحانه وتعالى وشوف عيوبك وأكثر من السجود وأعني على نفسك بكثرة السجود. آدي سر هاتين الآيتين في خواتيم سورة الأعراف.